السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. انقضى حرف القاف ولم تنقض قصتنا بعد، وبدأنا بحرف الكاف، والكاف هو مأخوذ من الكفاية، وهو بأبيه وأمه وكفايتنا، وهو هدايتنا وهو ولايتنا. ولذلك هذه الكلمات اليسيرة قليلة في حروفها ولكنها كثيرة في معانيها، وهذه قصة حياتنا بل حياة الإنسانية كلها. ولذلك أتمنى على الله في نفسي وفي غيري أن نتعرف، أن نزداد معرفة به صلى الله عليه وسلم أو به صلى الله عليه وسلم، لكي نزداد قربا منه ونزداد حبا فيه. وهذا ما من شك أنه سيوصل إلى حب الله وسيوصل إلى قرب الله. وأعظم بهذه الشخصية التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لحبه وواسطة وموصلة لحبه صلى الله عليه وسلم. فاليوم في حرف الكاف بدأنا مع الاسم كافة الناس. طبعا بمجمله ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس. طبعا هذا المعنى الشمولي العمومي مشار إليه في تلك الآية. كونه أرسل كافة للناس كما يقول كثير من العلماء، كل نبي يكون مزاجه وطبعه على نمط رسالته. واضح كيف؟ يعني هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى، خلق كل نبي على نمط رسالته. فلما أرسل بأبي وأمي أرسل كافة للناس، كان مزاجه وطبعه موافقا لنمط سائر الناس وأمزجتهم في الفطرة التي خلقهم الله عليها. يعني هو ينسب إليه كل خير جرى لعبد من عباد الله سبحانه وتعالى، هو المنبع الحقيقي له صلى الله عليه وسلم. أما الشرور فليست كذلك، في إلى مصدر ثاني، في واحد اسمه إبليس. واضح كيف بيكون هو مصدر هذه الأمور، وهذه بالنسبة للإنسان يعني ابتدأت ليس من أول حياته، إنما ابتدأت من خلق سيدنا آدم جده الأعلى. واضح كيف؟ حيث جرت تلك المعركة، واضح كيف، أو تلك المنافسة أو تلك المحاورة بين عوامل الخير وعوامل الشر. واضح كيف؟ عوامل الخير ممثلة في توبة سيدنا آدم، والله شيء بيرفع الرأس الذي تاب سيدنا آدم، وفي قوله: أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. قال له، هذا مروي في المستدرك الحكيم: وكيف عرفت محمدا ولما أخلقه بعد؟ قال: إني لما خلقتني رفعت رأسي فوجدت على العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إليك إلا أحب خلقك إليك. فقال له الله سبحانه وتعالى: صدقت، إنه لأحب الخلق إلي شو قال بعدين؟ ولولاه ما خلقتك، ولولاه ما خلقت الجنة ولا النار، ولقد خلقت العرش فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن. طبعا بالجانب الثاني قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. في موضع آخر قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. واضح كيف الفكرة؟ واضح يعني هذه القضية في كم موضع من القرآن ذكرت لكي تدل على نوازع الخير ونوازع الشر، وأنت يا ابن آدم أنت في الوسط، أنت ممتحن بكل ذلك. والعجيب أنه هي نوازع الخير إلى عصرنا ما زالت تتوالى. بيقول في ذلك القائل قال النبي حميدنا لله در القائل أشبعتني مسائلا لا تنقضي مسائلي، أأنا ذكرت هنالكم؟ يا ويح قلبي السائل لو أن روحي في يدي ما عدلت رسائلي، ملكي كذا وثروتي فدا لنقل الناقل. واضح كيف يعني هون هذا الأمر، هذه الاستمرارية بالفعل جد عجيب، يعني كيف يستمر هذا العطاء غير المتوالي غير المنقضي، يستمر هكذا. لا تصدقني ولا تصدق الشاعر لا تصدق أحد، وينك؟ بيقول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيحه ماذا قال؟ لا تزال طائفة من أمة ظاهرين الحق حتى يأتي أمر الله. منين هي يعني؟ شو هي؟ هذا مو مناقض للقرآن، القرآن ذكر كل نبي ورسول قبله صلى الله عليه وسلم، فقال وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، بيجي نزعة بتجي شايف كيف؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ببعثة جديدة ثم يحكم الله آياته. بينما هو صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال شرفنا، طبعا تشرفنا به، قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. واضح كيف؟ لكن بشرنا واضح كيف نحن ما تركنا هملا. واضح كيف لما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الظاهرين لا يضر من خلفهم حتى يأتي أمر الله، هذا أمر عندما تنظر إليه جد عميق يعني معنى الاستمرارية. أنا ذكرت لكم قبل يومين في تفسير أيود أحدكم تكون كيف أنه ما يمكن أن يكون هناك استمرارية لشيء من أمور الدنيا أو لشيء من أمور الآخرة التي لم يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ لكن هذه الاستمرارية جد عجيبة، يعني هي في نظري على الأقل مخالفة لسنن هذه الحياة، كيف أنه كل شيء له صعود وله نزول، كل شيء واضح كيف، بينما هذا له صعود استمراري. فلذلك نصيحتي لنفسي ونصيحتي للآخرين، يا أيها الإنسان إذا أنت بتحب حالك شايف كيف ما عم نحكي، إذا أنت بتحب حالك واضح هون بضاعتك، هون شغلك واضح، هنا شغلك. بيقول صلى الله عليه وسلم، وهي والله كلمة أنا أرى فيها الإعجاز، شيء معجز هذه الكلمة، يقول صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دللتكم عليه ولا شر إلا وقد حذرتكم منه. أنا بجوز يعني أنت بكلمتين ما اتخذت مني يعني ثواني بضع ثواني، لكن أنت لما تنظر إلى المعنى هذا معنى فيه استمرارية، فيه بقاء، فيه شمولية، فيه عموم. لما تقول كافة الناس فيه عموم فيه شمولية، هذه لا يمكن لأحد أن يقولها. أنت إذا نظرت إلى مشاهير التاريخ شايفكي وجدت كل واحد له طبعا لا يقارن ولا يوازي، له اعتبار، له مثل في شيء لاحظت كيف، لكنه ببقية أمور شو هو مناقص، ناقص عن الناقص. لاحظت كيف؟ هنا تجد الكمال، تجد يعني لو أن ما قالوا كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، قالوا عن القرآن أنه لو أن أفصح العرب اجتمعوا على أن يبدلوا كلمة بكلمة منه وعرضوا على سائر كلام العرب ما وجدوا كلمة مطابقة. وهذا في حق أخلاقه صلى الله عليه وسلم، في حق أعراقه، يعني شو هذا؟ هذا ميزان، ميزان جعله الله لنا تعالى إلى يوم القيامة. بيقول في ذلك الشعر: هذا الورى فيه أخلاق منوعة، أخلاق الغر فيها خير ميزاني. بيجوز واحد يكون فطرته فاسدة، بيجوز واحد يكون نظرته فاسدة، يجوز الإنسان أن يتعجب من خلق كريم منه صلى الله عليه وسلم، أو خلق عظيم منه صلى الله عليه وسلم، بيجوز كذا. لاحظ هذه الأمور كلها احتمالية، لكن هي إن دلت على شيء تدل على نقص صاحب هذه النظرة، لاحظ، وتدل على كمال من قيس عليه، لاحظ كيف. فلذلك يعني من أي جانب أتيت وجدت العجب العجاب. يعني أنت بدك تتكلم عن القرآن، القرآن منين؟ يعني ممكن نأخذه من شخص آخر غير من حضرة سيدنا النبي؟ لا يمكن. طيب شو هذا القرآن؟ بتقول سيدة عائشة زوج النبي تقول كان خلقه القرآن، شايف السنة النبوية المطهرة. هاي الجواب ضغري، يعني الجواب ضمن السؤال، عرفت كيف؟ لما تقول السنة النبوية المطهرة معروف انه هي لا تؤخذ الا من قبل صلى الله عليه وسلم. دين هذا الدين مين؟ هذا الدين تبع مين؟ هذا الدين تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبعي ولا تبعك، عرفت كيف؟ انا اساءت وانت اساءت ونحن مارسنا ممارسات غير مقبولة ومرفوضة، لكن هذه للأسف يعني ما عنده علم بالدين ينسبها إلى ديننا، وهي لا تنسب إلى ديننا البتة، إنما تنسب إلى نقصنا وتنسب إلى عجرنا وبجرنا وإلى نقصنا وإلى ما ذلك. لاحظت كيف؟ مين في دين يعني من الأديان نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ بعدين هذه الاقترانية، يعني هذه كيف تنظر إليها؟ هذه الاقترانية في بعض السادات الصحابة لما نزلت هذه الآية، وهي يعني يوم فرح، واضح صار يبكي. ليش عم تبكي؟ قال له لأن ليش الاقتران بين الدين، بين كمال الدين وبين حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ يعني هاي الاقترانية بهذا الوصف، بهذا المعنى، بهذا الكمال، هذا بحد ذاته له معاني يقصر عنها فمي، ويقصر عنها كلامي، يقصر عنها جناني، يقصر عنها عقلي، كله هذا قاصر عنه. ليش؟ يعني هلا انتم بجوز يعني ما بعرف اذا كان راق لكم ما قلته لكم، لاحظت كيف؟ لكن ما اتاكد، انا ما عم اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، انا عم اتكلم عن نظرتي الى ذاك المقام، وهذه النظره قد تتبدل، وهذه النظره قد تتغير في اشياء، في زوايا، الحقيقه ما بتتبدل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وهو ارسله الله للناس كافه، اي هذه حقائق ما بتتبدل. لاحظت كيف؟ اذا تبدلت عند زيد من الناس او فهي عند الله سبحانه وتعالى ثابتة. وإذا نحن ما صدقنا بثبوتها، يقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، تعا دبرها، تعا حلها. لاحظت كيف؟ متى وجبت لك النبوة؟ قيل له صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. هذا حديث ثابت، شايف كيف؟ هاي القصة شو يعني حديث ثابت؟ طبعا له معنى اصطلاحي وله معنى الماحي. لاحظت شو يعني حديث ثابت؟ يعني قصتك، حكايتك انت بالدنيا كلها قائمة على هذا الامر. ولذلك قال القائل في ذلك: ما عرف رسول الله الا الله. لاحظت كيف؟ يعني حاجة بقى اخي طخنتوه، شو هذا يعني بكني انا نعبد الاله؟ لا، هون انت عم تستكثر، انت تعجز الله، انت تستكثر على الله سبحانه وتعالى ان يكرم مخلوقا بما اكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا ان دل على شيء قبل ان يدل على نقصك في معرفة رسولك، وكفى بك نقصا الا تعرف رسولك، كما قال سيدنا ابو هريرة لواحد، قال له: كفى بك نقصا الا تعرف نبيك. لاحظت كيف؟ لكن هي فيها مشكلة أكبر بكثير، أنت ناقص في معرفة الله سبحانه وتعالى، أنت لا تعلم هو، أنت لا تدري الله. الله سبحانه وتعالى ما بيخسر. يوم واحد ذكرني قال إنه بيبعث سبحانه وتعالى، والله أنا يا لا قد عجب من هذا الحديث، قال بيبعث لكل واحد أهل الجنة من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، إني أقول الأشياء قلت سكون فيكون، وجعلتك تقول الأشياء ولي. شو هالعطاء هذا؟ هذا لو كان بده يعطي أي إنسان كان بيخاف على منصبه، بيخاف على مركزه، بيخاف على أوصافه. الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأقدس، يعطي هذه الأمور، واضح كيف؟ وما نقص من ربوبيته شيء، بل هذه الأمور كرست ربوبيته. واضح كيف؟ أنت لما تستلم خطاب من الله سبحانه وتعالى هذا كرس ربوبية الله سبحانه وتعالى لك وللعالمين، الحمد لله رب العالمين. عندما يقول لك جعلتك الأشياء تقولكم فيقول صن هذا المدد، هذا المدد من عند الله سبحانه وتعالى، بيحكولنا لأنك شايف إشو ما في فراطة عند رفتك، يعني كل هاي وين على مستوى إيش؟ على مستوى الظن الباخس الكاب البائس لابن آدم، عرفتكم؟ وعلى مستويات ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وعلى مستويات ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. يعني نحن علمونا علماء العقائد الصفات الكمالية لله سبحانه وتعالى، وأسماء الكمالية لله سبحانه وتعالى، والأفعال الكمالية لله سبحانه وتعالى، لكن والله بدك الصراحة يعني كل واحد منا عندما إنما عرف من هذا المعنى كما يستطيع في عقله وذهنه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، واضح كيف؟ فلذلك بيقول صلى الله عليه وسلم العالم بالله، شوف هاي من معرفته بالله سبحانه، شو بيقول؟ إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. لاحظتي يعني ماذا هذا الكلام نبدأ يصدر من أين يبدر؟ هل يمكن أن يبدر من غير عارف بالله؟ فهون نبدأ نحن بمعرفة الله وبعدين تتدرج. لاحظت كيف؟ تجد دينك عام شمولي، تجد القرآن الكريم عام شمولي، تجد السنة النبوية المطهرة. والله أنا وغيري أتجرب، لاحظت كيف؟ ما تجد شيء من الأمور إلا وقد ألمح إليها صلى الله عليه وسلم، قد ذكرها صلى الله عليه وسلم، قد قال عنها صلى الله عليه وسلم. تجد في في في في دينك الكمال، ما في معدن نقصان، ما في شيء. تجد في حياته صلى الله عليه وسلم كان دون أعيان صحابي، مو مثل أعيان صحابي، واحد منهم يسوى كل بني الأرض إذا كانوا من أمثالي وأشكالي أو على حقيقتهم، لأنه سيدنا أبو بكر وزن بأهل الأرض فرجح بهم. لاحظت كيف؟ كانوا يلجؤون إلى قلب سيدنا أبو بكر، هاي بمسند إمام أحمد، قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. هذا من كلام أبو بكر. بيجي واحد نفسه هلا بيقول له أي كان كافر أبو بكر. لاحظت كيف؟ يعني أبا 13 سنة بمكة، ما بنعرف كم سنة بالمدينة، لأن منافق ما كان بمكة منافق، عرفت كيف؟ وهو كان كافر وسيادته هذه اللي قاعد هلا مسلم. يعني شلون بدك يعني أنا سلي؟ أنا لا بقبض هذا الحكي، وأنا إذا كان مكتوب على ورقة دغري والله بكبها بزباني. لاحظت كيف الفكرة؟ فهون معنى لجوء سادتنا الصحابي إليه صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر للعيان في جميع شؤونه في جميع تصرفاته. واضح كيف؟ لما شرف المدينة صلى الله عليه وسلم شو كان عنده؟ هدول ساداتنا الأنصار الله يرضى عنه، هذا واحد احتضر يبعث خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مشغول كثير بيجي أيام. هذا سيدنا المحتضر لاحظوا كيف مو دغري بيموت، عرف بيقعد ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة، خلصنا بقى وما كان يخلص هذا الكلام. هن أحرجوا الأنصار، أحرجوا قالوا خلاص لا تعودوا تبعثوا له غير لما يكون على شفا الوفاة. كمان لأنه سيدنا عزرائيل متحت باطنا، يعني متحت إيدنا نحن من شغله مثل ما بدنا، ومنيح يلي ما كان تحت باطنا، لأن كل واحد بده يطير روس كل هالناس الذين حوله. وشاهد كيف الحمد لله سيدنا عزرائيل مو على كيفنا، أو سيدنا ملك الموت مثل ما بدك سميه. لاحظت كيف؟ قال متى ما رح يصير على الموت بتجيبه. كمان شوف كرم أخلاقه، شوف ذوب الأخلاق، يروح يقعد. شو يعني؟ يعني نحن هذول السادات الصعيد نحن شايفين لا لنا حياة بدونه ولا لنا موت بدونه، شايف كيف؟ بدنا يا للحياة والموت. طيب وهذا سيدنا النبي بأبي وأمي في عنده مشاغل وعنده أشياء وعنده أعمال، يقعد يستنى ما يجي سيدنا عزرائيل، ما يجي، يمكن يخاف منه لسيدنا، ما بنعرف. لاحظت كيف؟ قالوا خلص من معناته لا تطلبوه ليموت الزلمه ويخلص، شايف كيف؟ مو مثل هذيك النكته قال له كمان بتجيبوا لي اياهم لسه مو خلصين قبل يخلصوا، لا مو هيك، يعني ما حدا عمل هيك بسادات الانصار. لاحظوا كيف؟ بس قال شو؟ قال لا تطلبوه لحضرة السيد. لاحظتوا كيف يعني؟ طيب هل نحن من قبل البشر؟ من قبل رب البشر شو بيصير؟ الله يذوقنا والله شيء حلوه، شايف؟ نحن نضع بالقبر بيجي بيقولوا لك ما تقول في هذا الرجل شايفي. اذا انت عرفته شايف نجحت خلاص كل شيء صار ناجح عندك. لاحظوا بيفرشوا لك وبيعطوك بصوت وبيصير تنبسط وبيصير روضه من رياضه. واذا قال له ما بعرفه في واحد ماسك بزربه شايف كيف. إيه؟ بيقول صلى الله عليه وسلم عنها انه اذا وضعت على جبل لاصبح ترابا شايف. بيخبطوا خبطه فيها شايف. ويسمعه يعني أثر هذا الأمر يسمعه كل حي إلا عاصي الجن والإنس. هذول ما بيسمعوا شايف كيف. يعني نحن طرشان نحن عميان نحن واضح كيف ما في. يعني فكر حالنا نحن بهالمجهد اللي اخترعناه وبهالوسائل وهالسماعة وبدي شو كذا انه نحن شو تجاوزنا هذه حدود. ايه تجاوزنا حدودنا. عرفت كيف. انت ابن آدم انت محدود بما حدك الله سبحانه وتعالى به. النبي صلى الله عليه وسلم به وهو دعاك الى جنة عرضها قال لهم قوموا الى جنة عرضها السماوات. مين بيستطيع يقول هذا الكلام؟ قالوا صلى الله عليه وسلم قال لو قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. دعانا إلى هذه الجنة. دعانا. شو هي الجنة اللي عرضها السماوات؟ أول شيء بيجي الكتاب من الله مثل ما قلت لك. شيء من الحي الذي صار حياتك أبدية. لاحظت كيف صرت أنت عندك كفاءات ما يمكن أن تتصور بالحياة الدنيا. لاحظت كيف. من هذا العطاء؟ طبعا هو كل هذا عطاء وخلق من الله سبحانه وتعالى الخلاق على الدوام. لكن أنت إنما كسبت ذلك من وساطة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لما تنظر إلى هذه الوساطة هلأ في الحياة والله يعني أنا بحكي عن حالي شايف. شو هالهدايا اللي جبلنا إياها يوم المعراج؟ والله هي هدايا مو لا الدنيا ولا الآخرة بتعدلها شايف كيف. جبلنا الصلاة شايف كيف. كلكم إن شاء الله كلكم بتصلوا وخلوا أولادكم يصلوا. عيب يعني هلا عم يطلع أولاد ما بيصلوا. لاحظت كيف كلكم لازم تصلوا. بعدين قال جبلكم هدية من كنز تحت العرش. مو عرش بلقيس ولا عرش لا عرش الله شايف كيف. جبلكم هدية من كنز تحت العرش. شو هالهدية؟ قال سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة اللي الله يجزيه خير إمام قرأنا علينا اليوم بصلاة المغرب. لاحظت كيف هالهدية شايف كيف هدية من عند الله سبحانه وتعالى. نحن عن يد مين وصلتنا شايف كيف. نحن وصلتنا عن يد النبي صلى الله عليه وسلم. وانت اذا انت ما شكرت المهدي انت اذا ما شكرت الواسطة ما شكرت المهدي. اذا ما شكرت صاحب ايصال هذه النعمة ما شكرت المنعم. بل ان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يتلو عليكم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعدين شو هو شنون نعني نحن وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يخرب بيت البؤد بني آدم ايش ضال مضل. لاحظت كيف بيجي بتحسن بيعمل حاله بني آدم بيحط رأيه بيقعد هيك بده يحكي شو ها انت مالك بهالمقام ومالك بهذا المجال. واضح انما اخذت هذا المجال من امداداته صلى الله عليه وسلم من فيوضاته صلى الله عليه وسلم. فلذلك انا والله بحكي عن حالي ما بحكي عن غير شايفي. يا رب لا تقطعنا من هذه الامدادات لا تقطعنا من هذه الفيوضات. واضح كيف. واحد من الصحابة رأى في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنه فمشان يعني مو عمل مثل ما نحن بنعمل لا استغاب ولا كذب لا شغله هي بيقول فقهاء عنها مباحة. قال له انت الذي تقبل وانت صائم. شو قال له هذاك شو قال له لحضرة سيدنا النبي؟ قال له يا رسول الله ما حياتي وأنت معرض عني. يعني شو إلى طعم شو إلى معنى الحياة إذا أنت معرض عني شايفين. وهذا طبعا بجوز يكون كلام نظري لكن قرأت قصة غزوة أحد لما أشيع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قتل. شو صار بهدول الصحابة شو صار فيهم شايفين. مثل أيتام واضح وفرط عقدهم ما عرفوا شو بده يساوي. سيدنا سعد بن معاذ واقف متحيب بيجي لعنده أنس نضر بيقول له خلينا نموت على ما مات عليه. لاحظت كيف يعني شو هاد صار انفراد كامل. مين مو اشباه الرجال امثالي لا رجال رجال صدقوا ما عهدوا فرط عقده كله بدونه صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ فلذلك كان الهدف الأساسي للمبغضين وللملحدين وللمفارقين شو الهدف الأساسي؟ قال بدأوا يقتلوا لحضرة السيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الهدف الأساسي. بل إنهم كانوا يعرفونه ويعرفون أعيان أصحابه. هلأ نحن بننكره وشو قال له؟ أفيكم محمد؟ الشر صلى الله عليه وسلم. لا حدا يجاوب. يلي مزوق بيفهم بيعرف، واللي ما مزوق ما بخليه حيوان ما عارف شيء. أفيكم ابن شو هذا السؤال الثاني؟ يعني سبحان الله كفار مالك الزمان عرفاني. أفيكم ابن أبي قحافة؟ لا حدا يجاوب. أفيكم عمر بن الخطاب؟ لا حدا. شو هالترتيب؟ يعني انا ما عم احكي عن ترتيب قاله صلى الله عليه وسلم، عم احكي عن ترتيب قالته امه النبي صلى الله عليه وسلم، عم احكي عن ترتيب قاله رجل هو كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم وكان راس الكفر في ذلك، عرفت كيف؟ هو عم يجيبهم على الترتيب. شو هالترتيب هذا؟ منين اجى هذا الترتيب؟ هذا الترتيب جواب لما قاله صلى الله عليه وسلم بابي وامي. شوف قديش بتواضع صلى الله عليه وسلم، قال لا غنى بي عنهما انهما من هذا الدين بمنزله السمع والبصر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام من حضرة سيدنا النبي انعكس. نحن نعمنا، اي والله نحن نعمنا بذلك. شايف وصلنا القرآن غير محرف، وصلنا السنة النبوية المطهرة، وصلنا انا منين بدي صلي 3 ركعات المغرب بدي صلي العشاء؟ منين في بيني وبينهم بون شافع، معرفتي بالله سبحانه وتعالى ضئيلة ضحلة، ما تصل إلى عشر بعشار ما أكرمنا الله به. شايف كيف؟ يعني أنا بتكلم عن هذا الكلام، ليش عم بتكلم عليه؟ لأنه هيك نظرتي، صلحوا لي نظرتي إذا كلنا صرنا زاهدين بهذا الأمر. أي شو يعني الصلاة؟ وشو يعني الوضوء؟ وشو ما نفهمانين، ما في فهم، ما في عقل، ما نفهمانين ما يترتب على ذلك. وهذا كله يؤخذ من قوله كافة للناس. شايف كيف؟ كل واحد الشيء المحتاج إليه للكل، النبي صلى الله عليه وسلم أتى به تشريعا للكل. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني هون الصلاة ما في واحد من بني آدم، فما في مخلوق إلا له وصلة بالله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون له وصلة. هذا اللي أطع وصلته بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. عرفت كيف؟ في أشياء خاصة مو عامة. لاحظت كيف؟ اجوا بعضهم، اجوا لعند حسين، قالوا ذهب اهل يصيروا بالاجور يصلون كما نصلي يصومون كما يصدقون بفضل اموالهم. شايف كيف؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. شايف الخزائن الملأة، شايف العطاء المتوالي، شايف الشيء الذي يستمر ولا ينقطع. علمهم حضرة سيدنا النبي. اجوا قالوا والله تعلموا اخواننا هذول الاغنياء وصاروا يعملوا. صلى الله عليه وسلم شوف الأدب الإلهي، قال له ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلص يعني أكثر من هيك ما محتاج. نحن ما لنا أرباب، نحن عبيد. شايف كيف؟ لما كل واحد عبد دخيلك يا رب، هاي الصلاة اللي أكرمتني فيها لا تقطعني عنها. شايف كيف؟ أنا والله كثير انبسطت فيها. شايف كيف؟ مثل الولد الصغير، لا تأخذني، بيجي هذا الولد الصغير ياخذه أبوه لعند على مدينة الملاهي، بيقول له والله أنا كثير انبسطت هني. شايف كيف؟ بيقول له إيه أنت نجحت ودرست وبدي شو باخذك مرة ثانية. انت الله سبحانه وتعالى عم ياخذك لما فيه متعة الروح، لما فيه متعة. بدك تقول دخيلك يا رب الله انا كثير انبسطت. شايف كيف؟ مين اللي علمك؟ سيدنا النبي علمك. قال لما تسلم من الصلاة قول اللهم اعني على ذكرك او شكرك او حسنك. انا ما خلصت، انا مالي مخلص. شايف كيف؟ يا رب صحيح انا لح اسلم ولح اقوم لحسلم ولحوم يعني لشغلي وكذا، لاحظوا لك ما خلصت. انا ولله عندي معاد لسه راجع وراجع. شايف هذا البيت اللي انت عمرته يا رب؟ شايف انا بدي ضل رايح عليه، ما حوقف، ما تنقطع هالشغله. شايف كيف؟ بجوز ابي قلعني من بيته، بجوز فلان ما يقبلني ببيته، بجوز. لك انت يا رب انت كريم، انت تقبلنا على عجرنا وبجرنا. انا مالي طالع من هون. شايف؟ بجوز انا اطلع بجسمي لكن بروحي وبقلبي انا تركتهما ورائي في المسجد. هذا في له دليل الشرع طبعا. قال سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المسجد. شو يعني عاكف في المسجد؟ شو قاعد عم تساوي بالمسجد وغيرك عم يخترع فرشاية الاسنان وعم يخترع الدواء الفلاني وعم يخترع البويه تبع الصباط وانت قاعد بالمسجد شايف ايه؟ انا قاعد محبوس حابس نفسي على الله سبحانه وتعالى. شايف كان بأبي وامي من وقت ما اشرف المدينه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف كل سنه يعتكف 10 ايام 10 اواخر. مرة كان مهمة شريفة يعني مهمة نحن بس نحكي عنها حكي. لاحظوا كيف فتح مكة وطهر بيت الله من 360 سنة. رغم ذلك شعر صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. أنا عم أحكي من عندي ما بعرف الشعر. لاحظوا كيف فاعتكف في السنة القادمة 20 يوما. شيء عوض تعوهيد. لاحظت كيف لاحظت هالمعاني. هي معاني الحبس على الله، معاني التعلق بالله، معاني الصلة بالله، معاني التسلسل إلى الله سبحانه بدأت بالقرآن الكريم. هلا بيجوا بالإجازات بيذكروا لك إنه قرأت على فلان عن فلان على أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيجي حضرة الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم بيذكر لك الحواميم شلون تسلسلت من عند الله سبحانه وتعالى لوصلتك تشرفت انت فيه عرفت منين وصلتك هي. والله انت لو تعيش ولو نجي بعدين نحط قدامه عدة كتب هذا الكتاب وهذا الكتاب. يقول سيدنا عثمان بن عفان في ذلك لو عرفنا كتاب الله ما شبعنا منه. شايف في حاجة خلط لسه عم تخلطوا علينا لو عرفنا كتاب الله ما شبعنا منه ما بنخلص. شايف كيف مفهوم الاستمرارية هذا تجده في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في هذا الاسم الشريف لما قال كافة الناس. شو يعني كافة الناس؟ يعني ما يوجد خلق على الإطلاق في حياته أو بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ما يوجد خلق على الإطلاق محمود من الله سبحانه ذكر في كتابه سبحانه وتعالى أو ذكر على لسانه صلى الله عليه وسلم إلا وهو المظهر الأوفى فيه. لاحظت كيف؟ ما كل واحد والله هلا شو بيقولوا لك بالمثال كلهم على رأسنا صبر أيوب لاحظت كيف وملك سليمان كلهم هذول شو هذول؟ هذول إمدادات من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المظهر الصبري الكامل فيه صلى الله عليه وسلم، مظهر الملك الكامل فيه صلى الله عليه وسلم. ما كل هالمظاهر. ولذلك قالوا انه هذا البيت شعر صحيح وقيل في غيره صلى الله عليه وسلم ولكن لا يليق الا به. شو قالوا؟ قال وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحده. ولذلك عند هؤلاء اصحاب الذوق واصحاب الفهم اسمه صلى الله عليه وسلم عبد الجامع. طبعا نحن ما حوينا الله سبحانه وتعالى وما استغرقنا، لكن هون كل شيء ممكن لمخلوق أن يعرفه عن الله سبحانه وتعالى هو متمثل به صلى الله عليه وسلم. ودليل قوله صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دللتكم عليه ولا شر إلا وقد حذرتكم من أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا بدل على أنه جميع عالم الصفات جميع عالم الأسماء جميع عالم الأفعال عوالم نعرفها وعوالم لا نعرفها. شايف نحن نحكي على هذول الترتيبات العشرة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا وحافظات ذاكرات كثيرا وذاكرة عشر هذول. أنا نصيحتي لنفسي ونصيحتي للي بيسمع النصيحة بكل موطن اتذكر إمامهم ذكر حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وإمام المؤمنين وإمام بعدين تجي السائبون العاملون يذكر لك أصلاً كل هاي بضايع. لا مو بس هو صلى الله عليه وسلم زوجاته الشريفات قال عسى ربه إن طلقكن أن يجدها أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات حاملات سائحات سيبات. شو هالأوصاف هاي؟ أنا بالنسبة إلي يمكن صفحكي لكن هو ما في صفحكي منه. هاي في حقائق في أمور في ميراث عنه صلى الله عليه وسلم في هناك انتقال. هذا الانتقال منه صلى الله عليه وسلم ما يكون جواد هيك وكريم بتلاقي وين ما عم يشي عم يهرهر كتير منه نفحات الخير نفحات البر والوصال. بس في ناس قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي من كل فم طعم أغناء من سقط. ما محرومين من هذا سبحان الله عجيب هالتركيب هاي كلها عجيبة. لاحظ بيذكروا لك بالسيرة انه جيرانه بمكة ما حدا أكلم. يا لطيف هذول يعني أقرب الناس إليه من ناحية فيزيائية، من ناحية حسية ما استفادوا. تجي واحد ثاني، هذا شاب لسه عطول دون 20 من العمر، وقت فات صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة صار في تنافس، يعني هن ما حبوا قدام النبي يتضاربوا ويتقاتلوا، بس صار والله تنافس، يا رسول الله انزل عندنا دخيلك يا رسول الله. بعدين شوف هذا الخير هيك الله ساقه لعنده فتى اسمه زيد بن ثابت، كان النبي صلى الله عليه وسلم جهاره به محل مبرك الناقة، محل ما بركت الناقة. وهذا شاب فاضي، فضوا حالكم يا شباب، فضوا حالكم، شتعبوا حالكم، واضح كيف من هذه الكمالات وهذه العطايا وهذه النفاحات التي أتى بها رسول الله. إذا نحن مضى أكل علينا الدهر والشريف، أنتم يا جماعة الشباب يكون عندكم معرفة بالله، يكون عندكم صلة بالله، يكون عندكم حب لله سبحانه وتعالى، يكون عندكم تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هي أحسن علاقة بتبنوها، بلا أنه فينا فلان وبلا أنه لحسافر، هذا كله هذا بيزول وبينقضي متى ما كبرت، بتصير بتأفف وبتفتف عليه، عرفت كيف؟ لكن هذيك الحقائق، هذيك الحقائق الشريفة تبقى لك في حياتك، بحياتك الناس بيحترموك، إذا ما احترموك خير إن شاء الله، في الله سبحانه وتعالى أثنى عليه، بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك، زوروا شو بيقول، يعني نحن بنشوف هذا حكي، ما في حكي بلاش، شايف الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، لو فرضنا هذا بالدنيا واضح كيف، حطوه هيك بحفشة، حطوه بزاوية، حطوه تحت بيت الدرج، لاحظوا كيف، وما حدا قبله، والله سبحانه وتعالى حطه مع السفرة الكرام البررة. شو خسر؟ اللي انت اللي شو خسر؟ واذا كان بالمقابل نسأل الله العافية ان شاء الله ما حدا بيكون مستمعيني، حطوه هيك واكرموه، حطوا له عرج وحطوا له تال وحطوا له هذا، وعند الله سبحانه وتعالى حطوا تحت بيت الدرج، شايف كيف؟ شو استفاد؟ ما استفاد، شايف كيف؟ نحن هاي مشكلتنا، هاي مشكلتنا الاساسية، نحن بما يدنا اوسخ مما بيد أو أوصاخ، وصاخة كلها وصاخة، شايف كيف؟ بينما الزهادة كما قال صلى الله عليه وسلم أن تكون بما في يد الله سبحانه وتعالى أوسخ منك مما فيك. وأنتوا إذا كان الغار ما انتبهوا لهذا الأمر، أنا انتبهت لهذا الأمر، شايف كيف؟ بكل واحد عنده قوة بالبصر، بكل واحد عنده قوة بالتحليل، بيكون عنده قوة مثلا أخذ علامات منيحة بالجبر، بيكون مثل، لاحظت كيف؟ متى ما كبر شو بصير فيه هدول؟ كأنه نفخة وكله راح، شايف كيف؟ كله راح، شو صفين؟ مثل ما قلت لكم يوم الثلاثة على تفسير مجاهد، شو صفين؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا بيقول سيدنا مجاهد هذا بيقرأ القرآن 3 مرات على سيدنا ابن عباس، وكل مرة يوقفه عند كل آية ويسأله شو التفسير يا سيدنا مجاهد؟ قال التفسير يعني يبقى ما أريد به وجهه. قديش شايف عجقة، وقديش شايف حكي، وقديش شايف شوبرة، لاحظوا كيف؟ ما هيبقى، كله ماشي، شايف كيف؟ بيقول أبو العتاهية في ذلك ذهب المداوي، هاي بالطب، شايف كيف بالطب وكل الصناعات مثله، ذهب المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه وبالشتر كله راحوا. لاحظوا كيف؟ هلا في عندك انت شك انه هذول اللي كانوا زمان ابو العتاهية راحوا وازمنه بعده، شايف كيف؟ ونحن وصلنا، لا نحن زماننا غير زمان، نحن حنستمر، شايف نحن مخلدين، لا والله حكي كله غلط، كله غلط من اول لاخر، لا لك مخلد انت، بس هذا اكل عيش، شايف كيف؟ انت سواء كنت مداوي او بدك تطول عمرك شوي، يعني شيء ربع دقيقه او هذا ما بعرف قديش، ايام بيضحكوا عليك دكاتره، يعني ما تفكروا كثير شيء عظام، ايام بيضحكوا عليك بيطولوا، يعني هو باذن الله كل شيء باذن الله. فقال صلى الله عليه وسلم شو قال؟ الدواء من القدر. شوها يعني مو تارك لك شيء، شايف كل شيء انت بتشوفه بهالدنيا، بتشوف انت من الظاهر، من الظاهر هذا طال عمره بهذا العلاج، شو قال لك صلى الله عليه وسلم؟ شوف الفهم عن الله، قال الدواء من القدر. شو يعني الدواء من القدر؟ يعني هذا فلان الفلاني وجد مثلا ببلد متحضر، شايف كيف، وعطوه هذا الدواء ولسه عم يجربوه وعم يزوروه ونجح فيه، الثاني نفسه هذا اللي اخترع الدواء، يمكن مو غيره، فضل بيحبوا السياحة كثير، صدف كان بصحراء وما في حدا شايف، لا وجد دواء ولا وجد شربة مية، عفوا مات وفطس وشبع فطسان. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه هيك التقدير الإلهي. شايفيك يعني هذا الدواء أنت ما بترسم فيه على الله. شايف كيف تحكم على الله أنه الله بيكون كاتب العمر 60 تساوي 70؟ لا، ما في هذا خالص. الله هذا جزء من القدر، جزء من أقدارك. مثل ما أنت عم تطول حياتك بالمطلع والمشرب وما إلى ذلك من الأمور، كمان هذا الدواء نفس الشيء، ما بيغادر، ما بيتعدى كونه من هذه الأمور. هاي لما صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك في الحديث، شو معناته؟ أنا عندي صار قناعة، الشيء اللي بعرفه والشيء اللي ما بعرفه صلى الله عليه وسلم ذاكره بالحديث. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال الكتاب الحكمي، قال العلماء الكتاب هو القرآن الكريم. يا جماعة الخير، شايف كي لا تنسوا حظكم من القرآن الكريم، شايف كي لا تنسوا حظكم من القرآن الكريم. بعدين قال الحكمة، أنا حتى بنظري بجوز يكون غلط، لاحظت كيف المسلمين فاقدين للحكمة اليوم. ليش فاقدين للحكمة؟ ليش بقم صايرين وبيخطوا خبط عشواء ومو فهمان؟ ليش؟ منين هذا؟ طبعا مثل ما قلت لكم صدر حديثي وحاشة وكلا، غير المسلم اللي ما عنده فهم، يلي قليل فهم بينسبه لنبيه، بينسبه لدينه، عرفت كيف؟ لكن هي والله بالحقيقة أنت المقصر، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته وجلاله وجوده وكرمه قدمها لك على طبق. شو بدي أقول؟ فضة لما ذهب؟ لا والله، لا فضة ولا معدن أحسن من هالمعادن هي كلها. شايف معادن لا توصف ولا يمكن أن تخطر على بال. لكن نحن شو بساوي؟ نحن لا عنا، نحن هيك محرومين للأسف، محرومين من القرآن ومحرومين من السنة النبوية المطهرة. شايف كيف؟ بيصير الإنسان معه حادثة بحياته، بيروح بيسأل فلان، بيقول له يروح وكل محامي. شايف كيف؟ ويمشي هيك، بعدين بتلاقي بآخر شيء وراء القضبان. لك شو وصلك لهون أنت وراء القضبان؟ يلي وصلك وراء القضبان لأنك أنت ما عرفت الحكمة التي قالها صلى الله عليه وسلم. وهي إذا كان بالدنيا نسعى الدنيا منقضية. شايف كيف؟ تجي بعدين بالآخرة بتلاقي هذا الرجل نفسه، لاحظوا كيف؟ مزربي طالع مزربي نازلة، يا لطيف، شيء ما يطاق. بعدين يوم القيامة، اليوم كنا نحن عم نحكي يحشر المرء مع من أحب. هلأ في كثير مسلمين بيحب المثل الفلانية، وبيحب الرائقة الفلانية، وبيحب الساقطة الفلانية. أي وليه يعني؟ إذا هذا بدي وقت 50,000 سنة شايفي، وهديك بتكون مو مثل بالدنيا، لا ما تتصورها مثل بالدنيا، بتكون عم يشرشر منا صديد وعم طالع منا ريحة ومجخي وأسود وألوان مكروهة. شايفي وأنت غصبا عن راسك يا محب باطل، شايفي بدك توقف بجنبها او بجنبه، لاحظتك 50,000 سنة. ايه احنا والله هي الحياة تبع ابو 60 سنة طالت علينا، شو 50,000 سنة بدنا نكون بها الظرف؟ رزق بذلك توعوا انتبهوا على حالكم. شايفي الله سبحانه وتعالى ما ترككم هملا، بجوز غيركم ما عرفوا، لكن انتوا عرفتوا في رب عظيم اسمه الله سبحانه وتعالى. شايف بيقول سبحانه وتعالى، سمعوا شو بيقول؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى، شو يعني فتعالى؟ والله فوق ظنوني فوق ظنونكم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، إيش؟ رب العرش الكريم. يا عيني شو هالأخلاق هذا الكريم، يعني نبل الأخلاق التي فيه سبحانه وتعالى تعدت إلى عرشه. شايف كيف؟ فوصف العرش بأنه عظيم، وصف بأنه كريم، وصف بأنه مجيد، وصف أوصاف نعرفها أوصاف لا نعرفها. ومن يدعو بعد شو؟ ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. شو قال؟ شوفوا التعليق، إنه لا يفلح الكافر. أول هذه السورة قد أفلح المؤمنون، آخرة شو آخرة؟ إنه لا يسوع الكافي. شايفين فين كيف الأول والآخر؟ شايفين كيف إنه أنت بتقرر شو بعد ما يقول وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين؟ شايفين كلنا مذنبين وكلنا عصاة وكلنا نطرق باب الله سبحانه على المغفرة والرحمة وما إلى ذلك. لاحظوا فيه، فلذلك لأبيه لما قيل عنه كافة الناس كان يوصف يفعل المبالغة. شايفين كما يقول سيدنا ابن عمر كما روى الداري ما رأيت أجود ولا أنجد ولا أمجد ولا أوضاء ولا أضواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس المالك، من هذا أنس المالك؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني خادمه؟ يعني واحد تعامل معه معاملة يومية ووجد الفرق بينه وبين باقي الناس. لاحظ بيقول كان رسول الله أجود الناس، هذا كلامه، كان رسول أجود الناس، كان أجدع الناس، كان أحسن الناس. يقول قتادة كما روى الترمذي في شمائله، ما بعث الله نبيا، شوفوا الإكرام الإلهي الذي أكرمكم، ما بعث الله نبيا إلا وهو حسن الصوت حسن الوجه. كل الأنبياء هيك، شايفين؟ والله أحلى منك مليون مرة، وصوته أحلى من صوتك مليون مرة. لا تقول لي أنت من شيء، ولا تقول لي أنت ملك جمال. شايف كله من تحت الغربال هذا، عرفت كيف؟ شو بيقول تتمة الكلام؟ وكان نبيكم أحسنهم صوتا وأحسنهم وجها. شو هالكبالات؟ شو هالعطايا؟ شو هالمنح؟ شو هالإكرام الإلهي سبحانه وتعالى؟ لاحظتوا كيف؟ يعني لا تأخذوني هذا كله صار أسئلة. شايفين؟ ما عاد شيء هالأسئلة أنا بالنسبة إلي ما له جواب. نفس كيف؟ ليش؟ لأنه والله لقد حيرني كرمك يا الله، والله لقد حيرتني صفات نبيك صلى الله عليه وسلم. مشان هيك أنا هدول كل هدول الأسئلة ما عندي له جواب. لاحظت كيف؟ فأنتم كمان روحوا على البيت، شايف كيف؟ وهلا عادوا اسألوا هدول الأسئلة، هذا بيألف كتاب وهذا بيألف قصيدة وهذا عنده شوية مصاري زيادة بيروح بيعطيهم للفقراء، وهذا عنده قوة بيروح بيوقف بيصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وهذا عنده شوية وقت بيقعد بيقرأ قرآن. لاحظتوا ان المقصرين كثير؟ لاحظتوا كيف شيء بيسوي ذي الوش؟ يعني ساداتنا الصحابه كان من تحت اظافرهم قلت متى يخلقوا اوقات للمباسطه، بل ان سيدهم وراسه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على كثره مشاغله، مثل ما بيقول هند بن ابي هاله سيدنا ابن هند بن شوقة قال قسم وقته ثلاثه اجزاء على كثره مشاغله، جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه، عفوا وجزء للعامة وجزء لنفسه. وكان هذا تبع جزء العامة أيام ما يكفي. لاحظوا كيف في كثير طلبات، هذا بده جحش مشان يركب عليها، وهذا بده ما في شيء، وهو صلى الله عليه وسلم بده يلهم به. لاحظت كيف؟ يعني نحن نفكر انه النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد هيك على عرش، شايف كيف؟ وقاعدين عم يقبل اقدامه، يا ريتني انا قاعد قبل اقدامه وهيك بالضرب، عرفت كيف؟ لكن يجي لعنده اعرابي غليظ، ويجي لعنده واحد بده مصلحه دنيا، وهو صلى الله عليه وسلم كريم نبيل الاخلاق، ما بيقلع حدا، شايف كيف؟ لو كانوا بهالأوصاف لاحظت كيف بده يقعد يتحمل. مرة دفشوه راح هذا الرداء تبعه بأبي وأمي، ذاك الرداء راح هذا الرواء في شجرة في شوكة، إن شاء الله ما يكون جسمه الشريف يعني انجرح، يعني هذا الرداء مسك هيك الشوكة تبع الشجرة مسكت الرداء. قال له العباس، قال له يا رسول الله ألا نفيدك عريشا فقد آذوك؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم، قال له لا أزل أطأ أقد عقابهم ويطأون عقبي حتى يكون الله هو يريحن منهم. شو بقول سيدنا العباس؟ كل هي عم ندفع ضرائب نحن، بس نحن ما لنا فاكرين حالنا أنه أخذينا يعني سكار سدني ولا شيء. فعلمت هيك بيقول سيدنا العباس، فعلمت أن بقاءه بيننا قليل. خلاص خلصت الشغلة، المهمة خلصت. لاحظت كيف؟ مين يلي خسر؟ هو خسر صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلم نحن والله اللي خسرانين. عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم انتبهوا لهذا الأمر، هذا الأمر لازم كل واحد يحطه بباله. بيقول صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إن شاء الله الله بيصرف عنكم المصائب، بس في مصيبة كبيرة واقع على رأسكم، إذا أصابت أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. شايف؟ وهلا بعدين اضحكوا لك اضحكوا الله سبحانه وتعالى حيكرمكم. هلا بيجي شهر المولد وبيجي تشريف صلى الله عليه وسلم وخرج واضاءت منه قصور الشهر. فانا ظني هيك ظني بالله، الله سبحانه الذي اعطى هذه المنحه واعطى هذه النفحه واعطى هذا الفضل العظيم وامتن به علينا، ويا رب نحن عجزنا عن شكرك به. شايفين هاي العاده بتتكرر كل سنه. فلذلك أنا نصيحتي إلا كل واحد شايف كيف شهر رمضان أعظم به الله سبحانه وتعالى ذكره والله نفحنا به بالقرآن، لا تنسوا. لكن في شهر ثاني شوي هيك مغطى اسمه ربيع الأول، ولا في ناس بيحذروكم منه، أصحكم اعملوها حذيرة لا تتحذروا منه. ربكين هذا في شهر اسمه ربيع الأول، الله سبحانه وتعالى العطاء الذي أعطاه للبشرية في هذا الشهر انا على حسب عقلي المتنك شيء ما في بال نظير هذا الامر شيء. والله سبحانه وتعالى يكرر اعطياته في كل سنه، لاحظوا كيف. لذلك انت عندك مشاكل وغيرك عندها، وشايفكم كلكم مكتئبين الله يعينكم عيده، كلكم مكتئبين كلكم وشكم ما حدا عم يضحك مثل العالم، لاحظوا كيف. هلا اكتبوا هدول المسائل شايف كيف، وهذا مثل ما شفتوا قال النبي حميدنا لله در القائل اشبعتني بمسائل لا تنقضي مسائلي. واضح كيف؟ والله نسيته كمان شاهد الله. بعدين لو أن روحي في يدي ما عدلت مسائلي، ملكي كذا وثروتي فدا لنقل الناقل. شايف كيف؟ هذا ما صار بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا صار بعصر سيدنا أبو بكر، هذا صار بعصركم عشان يدل على إيش؟ إنه هالعطايا هي عم تتواصل، ما لا انقضاء، ما لا انتهاء، ما لا خلوص، لاحظت كيف؟ أما هلا أنا والله بيجي واحد بده يشحد عند واحد، أول مرة بيعطيه 5000، ثاني مرة 4000، ثالث مرة 3000، بعدين بالأخير روح عنا شو أنت مالك شايف غير أنا بوشاك، لاحظوا كيف. بينما الله سبحانه يغضب إذا تركت سؤاله. سيدنا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل هالمال، شايف كيف؟ يعني سئلت أنا هذا السؤال إنه كان فقير صلى الله عليه وسلم، لي أبي هو أمي بيش أصبر عليه سنوات من حياته ما كان يجد، لكن بالعهد المدني مثل ما قلت كان عنده جفنة كل يوم، هي كل طالع صباح سيدنا سعد بن عبادة الله يرضى عنه، مو انتو لا وشكن وش تعطوا جفنات ولا هذا. سيدنا سعد بن عبادة قال له من وقت ما فات على المدينة المنورة، قال له كل يوم في على بابك جفنة، والجفنة تبع سيدنا مو مثل تبعنا اللي فيها فرقة كوسة وتبع هيك، لا هذيك تسع جمل، عرفت كيف؟ تسع جمل الجفنة. وليش كان يجوع صلى الله عليه وسلم؟ ليش كان يجوع؟ أنا بسأل نفسي ليش كان يجوع مازال فيها الجفنة؟ لأنه كان يؤثر غيره على نفسه. فلذلك ما تقرأ عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، عرف أنه هذا الأصل النبع من وين إجاه؟ من عبد حبيبته. كل مقام وكل حال في حياتي ثم في عالم البرزخ ثم في يوم القيامة إنما هو مستمد. فلذلك أنت وأنا لازم نحن نفرح بالمقام المحمود. ليش؟ لأنه هون الله سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته ما بيزل لأحد يسجد ويثني عليه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا بفرح كثير لأنه اختار من هذول البشرية من هذول التعبانين، اختار أجلهم وأعظمهم واسمه محمد واسمه أحمد واسمه صاحب لا الله سبحانه وتعالى اختاره وشانه. بعدين قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. هو أخذ الجلد بأبي وأمي شوصة قام حتى تفطرت قدمه. شايفين هذا شان إيش؟ مشان هذا كاجو باجو وهدول هالأشكال اللي قدامكم مشان إيش؟ مشان يوم القيامة ما ينهانوا كثير. إن شاء الله ما بيهينكم لا بالدنيا ولا الآخرة. صلوا على النبي.